وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ففي الدرس السابق قلنا على أنه إذا دار الأمر بين محذورين، ندري صلاة الجمعة واجبة أو حرام، يا إذا قلنا بلزوم اختيار أحد الاختيار. إذا قل الشيخ الأنصاري ما بنى على هذا الشيء، الشيخ الأنصاري إذا تذكرون رأيه شنو كان، كان يلتزم بالواقع على إجماله لا أكثر. لكن لو قلنا بلزوم اختيار أحد الاحتمالين، فأي احتمال الله بد من اختياره؟ قال قد يقال بأنه يلزم اختيار احتمال الحرمة، يا بل كم وجه لخمسة وجوه بيناها وردنا الوجه الثالث والرابع والخامس. إذا تذكرون قرينا الرد السبقان شنو الرد على الوجه الرابع الأول والثاني. الثاني إيش كان؟ الثاني إذا تذكرون إيش كان الوجه الثاني؟ التمسك بأخبار التوقف، يعني قف عند الشوف. جوابه عليكم السلام ورحمة الله، جوابه أن يقال ظاهر قف عند الشوف لما الواحد يقرأ المنصرف من عند بلي المنصرف من عند بلي، الشبه التحريمي يعني فقط احتمال الحرمة موجود ويامن والإباحة، بعد ما أكو احتمال الوجود، فقط لا حقك عند الشبه لا ترتكب، يعني يتبين شنو انا ارتكابك باحتمال الحرمة، اما وقفتك ما بيها اي محذور فقه ظاهر وش بعقل شنو كنت موجود. فالخلاصة ظاهر قف عند الشبهة، الاختصاص بينا بالشبهة التحريمية، يعني بصورة ما اذا دار الامر بين أن يكون الضرر في من الضرر موجود فقط في الاقتحام، أما في الترك أكو ضرر ولا في الترك ما أكو ضرر، ظاهر الرواية هيك عند الشيخ. بينما إذا نريد نطبق على الشيخ ما الدائرة أمر بين محذورين، في دوران الأمر بين محذورين هم أكو احتمال الضرر في من في الاقتحام، وهم أكو احتمال الضرر ويا بعدم الاقتحام وجوب الحرمة بعد. هل خلاص لا عطول بعد اكثر لا عطول، خلاص ظاهر الرواية الاختصاص بالشبهة تحريمية نطبق. لذلك يقول واما الاخبار الدالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في التركيب، يعني فقط احتمال الضرر وين موجود؟ في الفعل، يعني فقط في الفعل حتى احتمال الحرمة، اما في الترك ماكو احتمال الضرر. اذا حتى احتمال الضرر يصير الترك واضح، يعني راح يدور الامر بين احتمال وجود الترك وبين احتمال حرمة الفعل. هذا التعبير ترى ماذا اسهل من هذا التعبير الذي ذكر ماذا في انسان ليش قلت فظاهرة حتى مين، يعني الذي يدور على ذلك الوجود احتمال الحرمه واحتمال الاباحه، جاب هذا التعبير الاخر الذي هو شيء اصغر الذي ذكر انه فقط ما تقسم بالترك في الوجود الترك ما موجود، بس هو ليش بدل جاب هذا التعبير لغرض مو بعيد لغرض، شنو الغرض؟ يريد كانما يبين الدليل ليش الرواية تختص بالشبهة التحريمية، يقول فقط احتمال الحرمة والإباحة موجود، من ناحية أن ظاهر الرواية أن ضرر في الترك ما فقط ضرر في الفعل. عند الشبعة لما انت يقرأ قف عند شو الشبعة من عنده أنا الضرر وين موجود في عدم الوقوف. أما في الوقوف ما احتمال الضرر فمعناه فقط احتمال الحرمة في الفعل موجود احتمال وجود الترك ما موجود على أي حال كما لا يخفى نقطة. وظاهر كلام السيد الشارح للواسية سفر الدين الرغي اتمسك اثر الدليل اخر. شنو الدليل الاخر؟ هاي بعض مرات كلمات الاكابر واحد من السهم هشي. شوف الله شوف الجار هذا السيد الجليل العظيم شوف الجار ظاهره التمسك بهم الجريان اخبار الاحتياط ايضا في المطام وهو بعيد قال على انه متمسك باخبار الاحتيال اخوك دينك تحتط لدينك متمسك قال قف عند الشبهة خل نتمسك ديما لان قف عند الشبهة قلت حضر جنابي مختص ديما دينك بالشبهة التحريمية ليش لان ظاهره ان الضرر وين محتمل فقط في عدم الوقوف اما في الوقوف ما تحتمل على الضرر متمسك بأخبار احتياط أخوك ضحكة وذكي استظهارك وحشك تفتحني دي مستوري الجليل ليش لأن الحياط هنا وران الأمر بينك بيننا في ورد آخر مو مفروض يا وجود أكو يا حير مخصرين أحسن أنه يتصور الاحتياط هنا حد نفسك أخبار. لذلك الشيخ الأنصاري قال وهو بعيد لماذا إذا أنه لا يمكن الاحتياط احتياطه عند دوران الامر بين المحظور. على اي حال بقى لنا يا دليل مولانا بعد بقي وما بقى عندنا دليل بل الاول تتذكرون شنو هو اول دليل اللي ذكرنا على لزوم اختيار الحرمة شنو هو اشكام هذا كان انه هذا المورد من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير. ما ندرس احنا مخيرين بين ان نلتزم اما بالوجود اما بالحرم مخيرين يوم نتعين علينا ان نلتزم بمن بالحرم ولو لأجلي هذا احتمال التعين ما يجي لتأهنا فيها خلق بيانه من بقية الوجوه دفع المصدع والأنجل ما بعد من الوجوه الأربعة اللي قرأنا. فإذا كان الأمر يدور بين احتمال التخيير احتمال التعيين تجينا قاعدة الاحتياط شو تقول؟ لابد من الاحتياط. احتياط بمن يصير؟ بالتعيين. تعيين بمن يصير؟ بالأخذ باحتمال الحرمة. إذا تذكرون مثلت فيما سبق قلت مثل ما سبق عندي كفارة كفارة إذا طهر التخيير بس ما أدري هذا خلق جزمان فقير ذالي هذا انا عرف فقير هذا زيد ابن ارتا جزمان فقير مسائر وعط لكن ذاك امر ما ادري فقير يو لا شو ضغر فقير بس تبقوا فقير يو لا اذا صدق فقير ها سنخير بين اعطيها الزيد واعطيها علما العام لكن اذا مو فقير يتعين اعطاها علما الزيت. فهنا دوران بين التعيين والتخيير. عقل عقلاء شي يقولون؟ يقولون زيت اطيها الزيت على تلك تقديرين انت بنتك ماذا؟ جريء الاحتياط يحكم باعطاء الزيت. هل يتحمل دوران بين التعيين والتخيير؟ العقل يحكم بينا بالاحتياط. فيما ردنا نتشي. عند دوران الامر بين التخيير مخيرين بين الامر داخل المجرد او الحرم. وبين ان متعين على الاحتمال الحرمة العقل دي من يحكم بالاحتيار احتيار دي من يصير بالاخذ بالتعين عند احتمال الحرمة. الشيخ الانصاري شوف شي جاوب لا بس التفات دقيقة من الشيخ الانصاري يقول اصلا هنا دوران امر بين تعين وتخيير اصلا ثم نتطور اصلا شو يصير دوران امر بين تعين وتخيير ليش؟ لأنه هو من يحكم بالتخيير أو بالتعيين الذي يحكم عليه من العقل اللي بيقول مخير او معين عليك العقل. واذا كان العقل لا تردد لا ترديد في الاحكام العقليه، العقل يجز، من يقول انت مخير؟ يجز، من يقول معين عليك العقل بالحر؟ ماكو تردد، العقل لا يتردد، دائما الاحكام العقليه لا تردد. ولذلك يجينا ان شاء الله الشيخ الانصاري يقول اصحاب الاحكام العقليه ما يجري، ان شاء الله يجينا في باب الاصحاب بحوله وقوته عز وجل. في الاحكام العقليه اصحاب ما يجري، ليش؟ لان اصحاب يتوقف على يقين سابق، والان نشوف في بقاء الحكم العقلي. والشك والتردد في الاحكام العقليه ماذا لا يتصور. على اي حال تاخذ شيء جانبي بينته. في موردنا التخيير لو كان ثابت، او التعيين لو كان، من يحكم بها بانه مخير او معين عليه الحرم؟ العقل. ومعلوم لا ترديد ولا اهمال ولا اجمال في الاحكام العقلية. فالعقل اما ان يحكم بالتخيير جزما، واما ان يحكم بالتعيين جزما. فاين هو التردد؟ ماكو. حتى نقول قاعدة الاحتياط تقول يكون تاخذ بالتعيين محفوظ السلامة. التردد تدري وين يتصور بين التخيير والتعيين؟ في الاحكام الشرعية. ما ندري حكمنا الشرعي الذي ورد من الشارع، ما ندري الشارع خيرنا بين سبحانية وحدة بالصلاة والسبحانية، يعين علينا شنو؟ يقول لك لا سبحانية. أقول أو خيرنا بين واحد يقرأ الحمد لله سبحانية، يعين علينا إلا السبحانية. ما ندري الشارع عين علينا وخير. طيب هنا إذا ما ندري أن الشارع عين علينا قراءة التسبيح أو خيرنا بين قراءة التسبيح أو الحمد، هنا بلي تجي قاعدة الاحتياط، والعقل يقتن بيما بلزوم الاحتياط بالتعيين. أما في موردنا ماذا؟ مفروض مو حكم شرعي متردد. الشارع ما يقول لنا تخير أو معين عليه، وإنما المفروض كل ماذا متائب عقل يريد نشوف شيئا معين ومخير. هذا حكم عقل ولا نص شرع أو تبقى ما تعني بالتعيين أو بالتخير حتى يدين الأمر بينهما. إلا اللهم إلا اللهم أنا نقول هيتشي لتصوير التردد. شوف شلون حلو هذا جميل. نقول العقل جاز من يحكم بالتخيير، لكن العقل يقول مخير بشرط أن يجي نص من الشارع يقول معين عليه العقل بالحرمة. من الأول أقول نقول العقل جازمان يقول أنه مخير أنت، لكن العقل يقول مخير إذا ما إجا نص من الشارع يقول معين عليك الحرم. وفي موردنا مثلا نحتمل أن أخبار قف عند الشبهة تشمل، بل نحتمل تشمل بيراء أمر ذن محظورة تتعين علينا شنو؟ هذا بعد يصير من قبل الشارع. يعني الشارع اذا قلنا الاكبار تشمل، طيب عنده شبه تشمل موردنا، ما تختص بالشبه التحريمية، فراح يصير التعليل محتمل والتخيير محتمل. يعني الاكبار ما شملت فقط تخيير، اذا شملت فقط تعليل. وبما أنه ما ندري تشمل ولا تشمل، فراح يصير دراع مضان التعيين والتخيير بهالشكل. هذا ترى البيان غاية جميل، ترى أترى لكم إياه أترى سوى المطلب كله من عقل تنطبق العبارة. الشيخ الأنصاري في رد هذا الدليل قال انت تقولون مقام يدور الأمر بين التخيير، تخيير عن بين المدلل أخذ بالوجود أخذ بالحب، وبين التعيين تعين الحرمة. وقاعدة الاحتياط ماذا تقضي؟ بلزوم الاخذ بالتعليم باحتمال الفضل. الشيخ الانصار جمع قال جواب يقول اصلا في موردنا ماكو احتمال تخذ احتمال تعليم لان العقل يحكم والعقل يحكم التخيير جزمة له التعليم جزمة لا يتطور الثلاث دول حتى نتطبق نقول مقتضى الاحتياط التعليم بل يقولنا التردد انت ليش نصوره بهالتصوير الجميل بأن نفترض العقل جازما يحكم بالتخيير بلا تردد لكن شو يقول العقل يقول انا احكم بالتخيير اذا الشارع ما زال معين عليك يعني حكم عقل حكم تعليقي اذا الشارع ما حكم وذلك معين عليك الاخر باحتمال الحرمة فاذا ما كنت شرعي انا اقول لك شنو تخيير حكمك جزما واذا اكو نص من قبل الشارع بالتعيين فحكمك جزما شنو هو التعيين مو التخيير وبما انه اخبار قيس محتمل شمولها لموردنا ومحتمل عدم شمولها فراح يصير الترديد والتعيين ماذا كل منهما محتمل تخيير والتعيين راح يصير مردد محتمل فإذا صار محتمل تجي قاعدة الاحتياط نطبق العبارة يعني العقل فيه يعني اشكال اصلا على دورة ان العقل شلون يحكم بالتخيير في موارد دوران الامر ده اذا عدت اقلاص بما تتقع تحتمل واجب شربه او تحتمل حرام شربه واجب او حرام ان العقل شي يقول لك يقول لك افعل بالخصوص افعل ما اقدر اقول لك ليش لانه احتمال الحرم اترك هم بي بالخصوص فاذا ماذا شو تسوي لا تفعل لا تترك رفع النقيضة يرفع بين النقيضة على رأيك يجب بين النقيضة يرفع النقيضة غير العقل لا عملا شو تسوي لا العقل لا عمل انت شو تسوي لا العقل ما يقدر ما تسوي يعني اقول للعقل يا مولاي انا لو امت ايدي لا ما امت ايدي شو تسوي امتها ولا ما امتها امتها ولا ما امتها يلا شو تسوي ما يصير العقل بعد حينئذ ماذا يسكت يقول مدها ولا تمدها او مثلا او لا تمدها الى اخره هذا ممكن يعني املا شو سوى الان ها فيدل على انه بما انه الترجيح بلا مرجح باطل لا يمكن ان ارجح لك الفعل لا يمكن ان ارجح الترك والمفروض لا يمكن تركهما ولا يمكن جمعهما المفروض هذا لا يمكن جمعهما ولا يمكن تركهما ولا يمكن ترجيح واحد اذا ماذا مخير ليش؟ طبعاً إيش أقوله شو؟ طبعاً. آخر يعني إذا كان حس اللي كان عليه يعني حصل ضد الناس. إيه إيه إيه إيه. لأجل التبادل العقل يخيره. لا لأجل التبادل العقل يخير. لما تأخذ تبادل العقل ما يخير هذا الشيء. لأجل التبادل وأنت الآن جرت في حياتك الاعتداء اعتيادية تجد هذا أمر ماذا؟ وجدان هذا أصلاً لأنه هكذا. على اي حال يقول قد تصرف واما قاعدة الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين غير جارية هذا رد الدليل الاول غير جارية في امثال المقام في امثال المقام احنا شو نقصده نحن في موارد الحكم العقلي مما يكون الحاكم في العقل ليش فان العقل اما ان يستقل بالتخيير يستقل يعني شنو يستقل يجزم يعني ما هو شيء يستقل يعني يحكم حكم الاستقلال يعني جزمية بالتخيير وإما أن يسكن بالتعيين فليس بالمقام يشكو على كل تقدير شنو على كل التقدير يعني إذا استقل بالتخيير لا تقدير لا شك إذا استقل بالتعيين فلا شك وإنما الشك والتقدير وين يتصور مولانا في الأحكام التوقيفية شو التوقيفية يعني الشرعية التي لا يدرك العقل ما ندري على أن الشارع قايل لنا على أنه فرض تسبيحة يطلق تسبيحة هنا نقطع الاحتياط لها مجرى إلا اللهم واحد يصور التقيير الترديد في التقيير التعيين في مورده بهذا البيان اللطيف الا ان يقال ان الشرع جزمًا، العقل جزمًا يقتضي التخيير، لكن يقول معلق على عدم ورود التعيين من قبل الشرع. وبناء على ان اخبار التخيير تشمل فراح يصير التخيير والتعيين مرتب. هو استثناء ما بين الشيخ الانصاري بالبيان الذي انا تبينت. شوف هو روح المطلب هو ده ترى، الا ان يقال ان احتمال ان يرد من الشارع حكم توقيفي في تبديع جانب الحرمه، ولو هذا احتمال وجود في حكم شرعي نهتم لن ينفع هذا الاحتمال، ولو الاحتمال الشمول اخبار التوقف لما نحن فيه اخبار قد تشمل. فاذا على اذا نحتمل اخبار قد تشمل يعني حين غدا اذا ما تشمل تخير عقل يحكم جزمه، اذا تشمل جزمه التعيين يصير. فإذا اتفاق فهذا راح يصير تردد، وهذا التردد كافٍ فيما في الاحتياطي والأخذ بالحرمة. نقطة. ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو السؤال الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول بعد بطلان هذه الوجوه الخمسة علما للزوم اختيار الحرمة مناسب يعني نختاره بعد تخيير يعني. لا تخير بين الوجود وبين ماذا احنا ما نقول اصلا احنا حاشين هذا كل ماذا فرض على الصراط، لكن على الصراط انه يريد يحشي بالتخير بالتعين مناسب التخير لان وجوه التعين الخمسة باطلة. لكن يتوجه سؤال الدين، هل هذا التخير ابتدائي لاستمرار يعني شو ابتدائي يعني اذا اليوم اختارت ماذا الحرم اقدر اضطر باكر اختار احتمال الوجوب، فهل اسبوع اختار احتمال ماذا وجوب شنو الجمعة، لكن اسبوع اجي جمعة طرعكو ثلاثة جمعة زحمة واحد يروح الحرم اختار احتمال الحرم يصير. فهذا شو يصير حينئذ اختيار استمرار. اذا هل شو قلنا اذا قلنا يجوز اختيار هذا شو يصير، هل اسبوع تفطر هذا اسبوع الاخر تفطر ذاك اسبوع الاخر تفطر قطعك يا لا اختيارك ابتداء يعني حتى الان في البداية شوف اصل حسابك من هسه تذكر من هسه يا تختار الوجوب اذا اختارت الوجوب يكون شرطة بعد عليه ها مو تفطر لا الحرم همناش يكون ماذا اذا اختارتك يكون لك بطل بعد. فهذا اهمام التخيير راح يصير ابتدائي. فهل التخيير ابتداء فقط استمرارا لا هذا احتمال، او انه التخيير ماذا استمرار هذا احتمال الثاني، او احتمال ثالث ان نقول مخير استمرارا لكن بشرط ان بناءك من الاول على الاستمرار. يعني شو بناءك من الاول على الاستمرار؟ يعني انا لما اختاريت احتمال الثاني بنائي استمر علينا على احتمال الحرمة يا بنائي ماذا ما استمر. فاذا فرض بنائك تستمر على احتمال الحرمة يجوز لك في الاسبوع الاتي تختار الحكم، واذا ما بنائك الاستمرار ما يجوز لك الاختيار ليش وجهش الوجه ها لانه اذا هالاسبوع انا اختاريت احتمال الوجوب وبنائي في الاسبوع الاتي ابطل ما استمر على احتمال الوجوب. يعني من هسه بناءك علينا على المخالفه القطعيه، من هسه يعني بناءك علينا على المخالفه القطعيه. ليش اذا هسه بناءك ماذا الوجوب تاخذ الاسبوع الاتي بناءك ماذا حرمه تاخذها، يعني ايش راح يصير جزمًا انت مخالفه راح تصدر بعد من عندك، لانه اذا الصلاه واجبه مطلوب الاسبوع الاتي بناءك ما تصلي، اذا حرام هالاسبوع صليه. فهذا راح يصير بناء للمخالفه القطعيه فما يجوز ان تختار. اذا ما بناءك على الاستمرار ما يجوز ان تختار في الاسبوع الاتي الاحتمال الاخر. أما إذا بنات الاستمرار اختاريت الأسبوع احتمال وجود وبناء الاستمرار عليه فيجوز لك حينئذ اختياره حتى سلوك، ليش هذا عن ناطق بناء المقالبة القطعية. على أي حال وأنت احتمال ثاني في المقصود من هذا الاحتمال بالعبارة عبين. بس ماذا نطول في هذا الاحتمال؟ المهم المهم يا احتمال تخير ابتدائي له استمراري هذا حكي احنا استذاكر احتمال الاول ان اجدنا التخير شنو هو ابتدائي الدليل عليه شنو يعني قلت في البداية انت مخير الدليل شنو ثلاث امور الدليل الاول على ذلك ان يقال نتمسك بقاعدة الاحتياء عند دوران الامر بين التعيين والتخيير يعني شنو يعني نقول ما ندري لما نختار هذا الاحتمال يتعين علينا الاحتمال يوم مخيرين بعدنا بينه وبين غيره العقل شي يقول لي لا بد من الاحتياط عند دوران الامر بين التعيين والتخيير انا ما ادري لما اختاريت الاحتمال قاعد اكرر يتعين علي احتمال التعيين او بعد مخير الاحتمال التخيير العقل يحكم بالتعيين يعني يكون تستمر على هذا الاحتمال يعني تخييرك ايش راح يصير في البداية فقط اما بعد ما اختارت واحد ما تقدر بعد تختار حسن هذا الدليل الاول والدليل الثاني ان نتمسك بالاستصحاب مولانا يعني اقول لما اختارت الحرمة مثلا حكم الصار هالاسبوع لما اختارت الحرمة في الاسبوع الجديد اشك ان احتمال الحرمة بعد ذاك في حقي ولا زال اقدر اختار الوجود ويزول الاستصحاب يقول بعد يعني تخييرك ايش راح يصير ابتدائي مو استمرار في البدايه فقط تقدر تغير لكن لما اختارت احتمال الحرمة بعد يبقى الى الابد والدليل الثالث على ذلك ان يقال على انه الدليل الثالث على انه تخييرك ماذا استمراري ابتداء ان يقال يلزم المخالفه القطعيه إذا تناءت السبوع الجديد تبطل ما تروح لصلاة الجمعة فأنت مخالف طبعا يوم ذاك السبوع نوب هذا الأسبوع حتى يكون صدق مستمر على الذي اختاريته بالأول حتى مخالفة قطعية نفسي هذه ثلاثة أدلة عموما على أن التخيير في البداية نطبق هذا المقدار ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو في ابتداء الامر يعني في البداية فقط مخير فلا يجوز لك العدول عما اخترت اولا عما اختار او مستمر فله العدول مطلقة ليس المطلقة فبالي احتمال الثالث فبالي احتمال الثالث مخير او بشرط يعني مستمر هذا التخيير بشرط البناء على الاستمرار فذاك مطلقا يعني سواء كنت بانع على الاستمرار ام لا في مقابل هذا الاحتمال الثاني اقوله او بشرط البناء على الاستمرار فسرتها انا يعني اذا كنت بانع على ان تستمر على هذا الاحتمال حتى بناء المقابل القطعي ما يسوي فهناك يجوز لك العذر بس اكو احتمال لاخر في هالعبارة او بشرط البناء على استمرار في التخيير يعني يجوز لك ان تتخير بشرط البناء على الاستمرار في من في التخيير يعني اذا بناءك انت على الاستمرار انت هذا التخيير يعني كل اسبوع من ان تختار هذا الشيء اذا باني من الاول على استمرار التخيير فانا مخير التخيير هكذا ابتدائي واستمرار اما اذا ما بناءك من الاول على التخيير الاستمرار فلا فالخلاصة العبارة نتيجة واحدة على كل التخيير هاي او بشرط البناء على الاستمرار التفتوا جيدا لا المقصود من عدم البناء على الاستمرار على ما اخترت اولا فاذا كنت باني على ذلك فانت تكون مخير بقاء من باب مخالفة اي ما راح يصير او احتمال اخر او بشرط البناء على الاستمرار يعني بشرط بناء على الاستمرار في الاختيار في التخيير فهناك تخيل ينتقل الى الابد وجوده ثلاثة يعني. الدليل الأول شنو هو دليل الوجه الأول؟ وهو أن التخيل شنو الجنة ابتدائي أمور ثلاثة. يستدل للأول وهو أن التخيل ابتدائي بقاعدة الاحتياط. طبيعي سيكون تكمل مولانا تشرح هوايزي يعني عند دور أمر بين تعين سخيف، لأن هنا دور أمر بين تعين سخيف ما شوف هل متعين علي هذا الاحتمال الذي اخترته أو مخير أبقى بيني بين ما الاحتمال والاحتمال الآخر. فالعقل يحكم بقاعة الاحتياط. الدليل الثاني على أن التخيير ابتدائي فقط استصحاب الحكم المختار. استصحاب الحكم المختار عن شنو؟ أنت اختاريت الحرمة فحكم اختار الحرمة إن شفتي بقاعة بقاعة استصحاب بالباقي. والدليل الثاني واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع من أول الأمر إلى الإباحة. يعني إذا تريد الأسبوع الآتي تختار شيء آخر يستلزم المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية هي اللي منعتنا من أول الأمر من الرجوع إلى الإباحة. إحنا من أول إيش ما قلنا بالإباحة أو قلنا بالتخيير؟ إحنا أصلا ليش قلنا بالتخيير ما قلنا بالإباحة؟ غير من جهة المعدار المنزول بالإباحة. إباحة معناه عدم الوجوب عدم الفرض. يلزم مخالفة قطعية لأجل الفرار من المخالفة القطعية قلنا بعدم الإباحة. الآن هم كذلك. الآن من المناسب أن نقول التخيير ابتداء أنه استمرار، لأنه صار استمراري راح يلزم مخالفة قطعية اللي هي من حكم لا بأس بالمخالفة القطعية في الأطراف التدريجية إذا كان ذلك عن إمارة ودليل. مثل ما مثل ما مثل مشتري أكو مشتهدين اثنين كل واحد عنده فرض رأي. هالأسبوع اختاريت رأي هذا المشتهد بالتعويض الفضيلة همه. الأسبوع الآتي بنائي اختار رأي المجتهد الآخر يجوز وما يجوز. هذا الأسبوع هذا المجتهد قال لي واجب عليك الشيء الفلاني مثل تاجر قلت. أسبوع الثاني قلت ذاك اللي بيجي الحرام سيهنا ما صار مخالفة قطعة يا ذلك مقلدت مجتهدين اثنين مخالفة قطعة على الطاقة وواجه حرام. شلون انا هاي شلون صار شلون يجوز هذا؟ اذا واحد فعلت هذا شلون يجوز؟ بمخالفة قطعية صار. تقول له هاي المخالفة القطعية صارت تدريجية. يعني شنو تدريجية؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ ما صارت دفعية، مو في آن واحد قلدت اثنين وعملت علينا في آن واحد على ضوء رأيهم. وإنما ماذا؟ مخالفة صارت بالتدريج. نحن اسبوع في الليل اسبوع ماذا مثل بلاقات اذا اتوا مكتة اثنين واحد نقص واحد طاهر ادمر المخالفة شو تصير دفعية. دفعية شلون دفعية؟ تخبطي اصلا واحد على الاخر اديرة ولا اثنين يكون اشربهم يكشي ومخالفة تدريجية. تدريجية شلون اشرب هذا الاول بعدين اشرب الثاني هاي مخالفة تدريجية. فيما ردنا المخالفة شو تصير بين العلماء الاثنين تدريجي. ولما اخترت الرأي الأول استناد أسعد المستند ولا شرعي بلي ما هو المستند رأي هذا المستند. الأسبوع الثاني عندي مستند ولا بلي رأي المستند الثاني. فإذا يتبين لا بأس بالمطالبة القطعية إذا كانت تدريجية، لا بأس بها إذا كانت تدريجية وكانت عن دليل ومستند. في موردنا على المخالفة شو تصير تدريجية. يعني في اسبوع اختار احتمال كذا في اسبوع اختار احتمال وجود وعن دليل مفروض على انه انا لما في كل اسبوع اختار مفروض ماذا انه اختار احتمال الحرمة من باب وجود احتمال الحرمة اختار بعدين احتمال الوجود من باب وجود احتمال الوجود. اذا على هذا الاساس لا بأس بذلك. لذلك يقول القدس سره ويضعف الاخير بان الاخير شنو يعني الوجه الثالث الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة على الاحتمال الأول، لأن المثال القطعي في مثل ذلك، في مثل ذلك عن شنو؟ يعني تدريجي. لا دليل على حرمتها في مثل ذلك، يعني لا كانت تدريجية وعن دليل لا دليل على حرمتها. كما لو بدا للمجتهد في رأيه، المجتهد أو الرأي أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت أو جنون أو فسق، على اختيار على الصدق. أنا كل كنت أتخيل على الاختيار، يعني لا دليل للتأويل، وكان هو تبنون على أنه في حالة الاختيار مو جنون مو فسق، يجوزك على أنه أنت تختار مرة هل رأي المجتهد مرة رأي أنا قد جاء مهنة الخلافية من وجود واحد يختار هكذا كل فترة رأي مجتهد يولا، فعلى القول بجوازه وراح تصير مخالفة طبعية، لكن بما أنها تدريجه عن دليل ويضعف الاستفحاب. فأجينا الوجه الثاني، الدليل الثاني شو الثاني؟ الدليل الثاني أن استفحاب بقاء الحرمة شو يقول لي؟ أنه بعد ما تقدر تختار الوجود لأن الحرمة باقية في حقه. إن قلنا لصاحب هالدليل أنه صحيح استصحاب الحرمة يقول الحرمة باقي، لكن ليش أنا أشك في بقاء الحرمة في حقه عدم بقاء المنشأ شنو؟ سبب شنو السبب؟ ليش أشك في أنه الحرمة باقي في حقه وما باقي؟ إن كان التخيير استمراري فالحرمة شنو؟ مستمرة ولا غير مستمرة؟ هذا التخيير استمراري غير مستمر، هالدرق طرف أحد يجي فالحرمة غير مستمر. إذا ابتدائي فالحرمة شخصية مستمرة. إذا كيف عرفت الطرف الشيء؟ ننشأ شكي في بقاء الحرمة وعدم بقائه، منشأه ماذا؟ سببه ماذا؟ هو الشك في أن التخيير باقي ومو باقي. إذن على هذا الأساس راح يصير عندنا شك سببي مسببي، نطبق قاعدة الشك السببي المسببي. كلما جرى الاستصحاب في الشك السببي لم يدري كان حاكما على الشك المسببي. هذا قاعدة بيناها في المرة في موردنا هم. ونقول الشك السببي شنو هو الشك السببي؟ أشك في أن التخيير مستمر أو مستمر. الشك المسبب إياه أنه الحرمة باقي وما باقي. إذا جرى الاستصعاب الشك المسبب يعني شنو؟ فعبارة صعبة، يعني مستقر التخيير، نشك التخيير اللي كان ثابت أولا بعد باقي ولا يستصعب بقائه، يعني صراحة يثبت أن التخيير موجود شرعا. فإذا ثبت أن التخيير موجود معنى ذلك لازمه ماذا؟ أن الحرمة حينئذ ليست مستمرة، فلا يدري استصحابها لوجود الأصل الحاكم، فإنه استصحاب الحرمة يجب الأصل الحاكم عليه، وهو استصحاب التخيير لأنه استصحاب سببي. لذلك يضعف الاستصحاب بمعارضة، شوف شلون برقية قاعد يطيها الشيخ، برقية هواية مختصرة. ويضعف الاستصحاب يعني استصحاب بقاء الحرمة، يضعف بما بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه. ليش حاكم عليه استصحاب التخيير؟ ليش حاكم على استصحاب الحرمة؟ لأنه سببي. شكنا في بقاء الحرمة مسبب عن شكنا لأن التقييد باقي أو ليس باقي، فإذا جرى استصحاب التقييد قال ما يجي استصحاب بقاء الحرمة ويضعف. إجانا بعد للدليل الأول، دليل الأول شنو هو؟ على أن التخيير ابتدائي. دليل الأول شنو هو الشان لمنسى؟ أنه بعد دوران الأمر بين التخيير والتعيين. تخيل تعين عن الشرق يعني مين نتعين علينا احتمال الحرمة اللي بيختارنا يا لا مخيرين الان دارة بان غيره فقاعدة الاحتياط تقول يا شيخ معين عليك شنو؟ ايه احتياط يعني كن ساقط دينا بالتعليم. فهنا جوابه ليش استاذ قضاء؟ لأنه ما يصير أصلا دوران أمر زين تعيين وتخييم، لأن عاقل حيحكم. إذا العاقل يحكم فالعاقل لا يحكم بالتخيير الاستمراري، لا يحكم دينا بالتخيير الابتدائي. فأين التردد يا مولانا؟ بيتفهموا شبيهة الاحتياط سنين ولا فهمهم ما تنفتن احشيها ان الحاكم في مورد من الذي يحكم بالتخير ابت عنه عقل نفس الحين نفسه ما تعدنا كل هنا احكام عقلية حسنا هو العقل العقل لا يظن تخيرك ابتدائي لا يظن على انه تخيرك ماذا استمراري فتردد تنبير في لحظة ما موجود حتى يتنفس القاعدة لذلك يقول طاعة الاحتياط ويضحف طاعة الاحتياط بما تقدم شو تقدم من ان حكم العقل بالتخيير عقلية فاذا صار عقلية لا احتمال فيه لا احتمال فيه يعني شنو تبار او رحي لا تردد فيه مش مقصود لا تردد فيه تردد ناسي دون ان يكون هالتخيير اللي يحكم العقل فيه استمراري او ابتدائي لما العقل يحكم بالتخيير لا يحكم بالتخيير الابتدائي ولا يحكم بالتخيير الاستمراري ما يكون تردد حتى يجري فيه الاستصحاب فيه يعني فيما بني حتى يجري فيه الاستصحاب في بني هكذا في ذلك الحكم السابق وهو الحرمة حتى يجري فيه العقل حتى يجري فيه الاحتياط حتى يجري فيه الاحتياط صور كما صور مثل كل الامام صلى الله عليه وسلم حتى يجري فيه الاحتياط لكن ذاك لا يتطور من باب انه ذاك اصلا يعين احتمال الحرمة عند الدوران بين التخيير والتعيين اصلا لا نحن ذاك وين فيه انه لو دار الامر بين احتمال الحرمة واحتمال الوجود فهل مخيرون بين احتمال الحرمة واحتمال الوجود ومعين اعلان احتمال الحرمة يجي ذات الخلوة يولدن احتمال تعين الحرمة يجعل اما في مورد المفروض كله بالتخيير ما معين احتمال الحرمة بلا اشكال لكن شكنا ان التخيير غير ابتدائي او استمراري بس عند الشبطة لا يجي هنا شيء اصلا لا يجب ان نتخيل اي ابتدائي او استمراري اصلا ما يفيد في هذا المجال يقول الشيخ وببياناتنا اتضح شيء وما هو الشيء وهو على انه الصحيح شنو الان احنا راينا شنو اذا نريد نحكي ويا الذي يحكون احنا ما نحكي يعني اصلا مو مبنانا لا تخيل لا تعيين قلنا نستخدم بالواقع على اجماله لكن اذا اردنا نحكي المناسب شنو التخيير شنو ابتدائي واستمراري اي المناسب شنو بعد ما ردينا احتمال الاول بادلته الثلاثه المناسب من التخيير ابتدائي يقول ها شو نقول بالله شنو رأيكم شنو مناسب تخيير استمراري ليش يعني عدم الاستصحاب مو قد واحد يتصور احنا قلنا بالتخيير الاستمراري من باب استصحاب التخيير نقول اول اكو تخيير الان ما استصحاب التخيير هذا قول التخيير باطل ليش باطل لان قلنا التخيير يحكم بالعقل العقل لا يحكم بالتخيير الاستمراري لا يحكم بالتخيير الابتدائي شايف ليه يتطور حتى نستصحب التخيير وانما نقول بالتخيير الاستمراري من باب ان العقل الذي اول حكم بالتخيير الان يحكم بالتخيير يعني يقول العقل يحكم بالتخيير الاستمراري اول شان العقل شو يقول لنا لما ندير الامر بين احتمال الوجود واحتمال الحرمة يقول شيخنا العقل يقول شيخنا مخير كيف هو الذي خير ابتداء الالم ما يقول لي اقول له مولانا انا اختارت احتمال الحرمة اقدر اختار احتمال الوجود بالي يقول بالي بالي بالي بالي بالي بالي تبدا فالعقل يحكم حكما جزميا بان تخيير تخيير استمراري لا ابتدائي فالشيخوخ الدفاع في الرهوب يقول بالتخيير الاستمراري من باب انه يرى ان العقل لو حكم بالتخيير يحكم بالتخيير المستمر. من هذا الباب يحكم بالتخيير المستمر، لا من باب استصحاب التخيير. ليش لان باب استصحاب التخيير؟ لان قلنا استصحاب التخيير لا يتصور. ليش؟ لان الحاكم بالتخيير والعقل، والعقل يحكم لا بالتخيير الاستمراري لا بالتخيير ماذا؟ الابتداء. ترديد لا يتصور حتى نستصحب ماذا؟ التخيير الذي ثبت اولا. لذلك يقول ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير. ليش؟ اذ لا اهمال في حكم العقل حتى يشك في بقائه في الزمانة. حكم العقل ما بيه هنا حكم العقل ياهو يعني حكم العقل بالتخيير ما بيه ردوه الشك حتى نقول اول عقل حكم التخيير الان يشك نصف بقاء التخيير. لا العقل يكون يحكم بحكم جزمي. العقل شق تخيير ابتدائي استمراري. يقول الاقوى هي التخيير الاستمراري لا للاستصحاب بل ايمان لاسم العقل في الزمان الثاني يعني بينا بالتخيير كما حكم به يعني بالتخيير في الزمان الاول. فالمستند هو ماذا؟ حكم العقل. ترى التعليق اخي ترى التعليق صحيح. أقول الشيخ الأنصاري قال استصحاب التخيير يجري أو ما يجري. شنو قال الله؟ هذا ما يجري. ليش قال ما يجري؟ لأنه دليل شك ما يتصور. ما قال ولا أقول الوجه الاحتمال الأول للتخيير الابتدائي استرنانا كم وجه إذا تتذكرون تخيير الابتدائي كم وجه ذكرنا له؟ لا الوجه الثاني شنو الشان للانفاء استصحاب. شلون رد الشيخ الانصاري استصحاب الحرمة؟ شلون رد التذكرة؟ قال يوجد استصحاب حاكم عليه وهو استصحاب التخيير. ها شلون بنت الساعة اجرى استصحاب التخيير؟ شو هسه شنو ما قبله مستفين فيش أقول أن هذا أي جزيرا تناقض لا تستغرب مقصر هل هكذا تظن من كل إنسان. فالخلاصة هسه الشيخ الأنصاري قال على أنه ماذا استصحاب التخيير لا يجري. ليه؟ لأجل أنه دليل لا ترديد في الأحكام العقلية. في رد الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة للاحتمال الأول للتخيير الابتدائي في رده قال استصحاب الحرمين لا يجري من باب وجود أصلا حاكم عليه. شلون هذا تعرف بنا إذا هو مفروض على انجلس ميجي شلون هذا الإجراءات إذا هو الإجراءات استصحاب الحرمين ما أدري أنا بعد ما أدري. المسألة الثانية هاي ناخذها بس صغيرة ما بيها شيء نحن إذا تذكرنا المسألة الثانية من متى علم لا تنسون يا إخوان ها نحن ذا أرض محذورين جدا إلى متى جدا ذا أرض محذورين فيهم الناس من المسائل هرب على الأولية ناس من فقدان الناس الآن ناس من إجمال الناس يعني إذن نطلع مجمع يقول لا تشرب ما أدري شنو عصير أنبي لا تشرب إذا غلط او احنا صيغة لا تفعل مرددة عندنا بيننا وبيننا احتمال الحرمة المبتدا مو متكلم الثاني يقول في المبتدا صيغة افعل هيك الثاني يقول لا بد ما في صيغة لا تفعل هم شيء يقول مشترك لفظ لا بد هو وقت ما قلنا سيد مرتضى يعني مشترك لفظ مقصود على انه مشترك لفظي بين الحرمة وبين الكراهة كراهة ماذا؟ العفو بين الحرمة والكراهة هذا ماذا مين؟ إذا قلنا ماذا مرد كان مردد بين التهديد والحرمة ولما المطلع رأي المطلع أنا ميتين لأن صيغة النهي بعض مرات تجي للتهديد بعض مرات ماذا تجي ماذا للتهديد مثل فرز واحد تقول له تقول له إيه إيه لا تأكل مثل بعض مرات واحد يقول له تأكل إيه لا تأكل شنو قصده يعني يقول له ثمك لا تأكل انت الصبح ما كرت الظهر ما كرت بالليل الناس ما تريد تاكل هاي راح مو تتبع فالمتقي لا تعقل. هذا جلس منك وهذا بعد حينئذ صار قريب. هذا لا كلام إلى هالقرينة ما أي عيسى يكفي لا تعقل. لا تعقل يحتمل هو تصل قطيا من شيء. لا تعقل في تحديد هذا. لا تعقل ماذا؟ نهي. إذا نهي حرمة. إذا تجديد يصير عن معنى واجب يكون تعقل. فماذا راح نظن يجيب الحرمة ما هي من إجمال إذا مرة هذا من ناحية إجمالي موضوع إجمال الحكم الحكم لا تشعر تعمل وبعض مرات من إجمال مو الحكم إجمال شيء ثاني الموضوع مثل شو أقول لك مش أقول لك شوف هذا قبل مثال ثاني أقول لك تحرز عن رغبة النكاح هذا اللي شنو معناها تحرز عن رغبة النكاح معناها شنو ستجد بفرق قرينة خارجية من الشريعة الإسلامية المقصود واضح لكن في بداية الشريعة الإسلامية مشكوك تحرز عن رغبة النكاح تحرز عن الرغبة النكاح يعني شهاية راح تصير ماذا شريعة ماذا المسيح السيد المسيح يعني أيضا نفسك ما تقدر لو المقصود لأنه تحرز عن رغبة النكاح تحرز عن الرغبة عن النكاح عن هذه احتمالين بعد إذا عن يعني يصير واجب ماذا واجب شن تزوج ولا ما تزوج عن النكاح تحرز عن الرغبة عن النكاح يعني كنت تزوج واجب تزوج إذا ذات يعني حرام فالمقصود هل الناس من إجمال ماذا هو الحكم موضوع على أي حال لا أطيبها خلصني الحكم هنا شنو فاهمني هذا إجمال بالتالي يقول رأينا رأينا بعد ما أطول طابق النعل بالنعل ليس اللي بكترنا طابقة فهنا شنو حتى شكتار طابقا شو كان في المسألة أولين ها يكون بالواقع على إجماله وما أدري من هذا الحكم الظاهر توقف فهنا مثل حتى خلصني المسألة الثانية إذا دار أن ذن وجود الحرم جاء إجمال الدليل إجمال الدليل وحكمه وحكمه فالأمر المردد بين الإيجاب وأنا سبت نهي تأمر ما يحصل مولانا هذا أو موضوع عام من ناحية الحسن من ناحية الموضوع فما لو أمر بالتحرز عن أمره مردد بين فعل الشيء أي ترك على أي حال الحسن في هذه المسألة فما في المسألة السابقة والحمد لله رب العالمين.